عليكم، معكم أميرة ريا وراكم تسمعوا في قسرة مع أميرة، القسرة اللي دايما نجي ونحكي فيها ونحكي لكم ونهضروا على الحياة، على الإنجازات، على كيفاش نقدروا نفونسيو في حياتنا ونتخلصوا من آلامنا وصدماتنا. أقعدوا دايما أوفياء لقسرة مع أميرة. بودكاست قسرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس وبألف ألف خير. انتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة، حلقة الوعي. قبل كلش حبيتكم اليوم كي تسمعوا حلقة اليوم ترسلوني، تبعثوا لي رسائل وتقولوا لي هل انتم من هذا الناس او هل انتم من الناس اللي راكم حابين تقولوا من هذا الناس. رأيكم يهمني، صراعكم يهمني، نظرتكم للحياة تهمني. اول حاجة اللي خطرت ببالي، دايما نقول يعني احنا كامل بشر، اوكي، وقعدنا يعني نفس المعاناة، يعني نفس سيرة الحياة تكون نفسها، يعني نعيش ونكونوا صغار وبعد نكبروا وبعد نقولوا مرهقين وبعد نقولوا ادلت وبعد نعودوا لو سيركل دو في هذاك، تنعاودوا احنا تنولوا دي بارون و و و و و هاد الحاجة خلتني خمن، قلت مال علاش كاين ناس فرحانين وناس زعفانين، علاش كاين ناس إيجابية وناس سلبية، علاش كاين ناس تحب الخير لغيرها وناس تحب الشر لغيرها. بعدنا تعرفوا دايما نقول أنا برمجة، صح البرمجة عندها دور، لكن حاجة واحدة أخرى تاني عندها دور هي شخصية الإنسان. شخصية الإنسان تجي معه من اللي يكون صغير. يا سبحان الله، فدراري عندهم أولاد دوكا يقدروا يفهموني، دراري يزيدوا كيف خاوة ما يشوفوا باللي ما عندهمش نفس شخصية، كان يجي عنيف، كان يجي عاقل، كان يجي هكا يدير الهول، كان يجي كوايت، يختلف. لهذا نشوف أنه توصلت إلى أنه الإنسان السعيد ولا الإنسان خلينا نقول الراضي مش هو الإنسان اللي يسعى فقط واللي دايما مقتنع وعنده الرضا بالقدر والقضاء وكل هذا الشيء، ليس هذا فقط، هذا يلعب دور لكن مش هو فقط. الإنسان اللي دايما خلينا نقوله، شو كلمة انطوائي ما نحبهاش لكن حنهضروا عليها اليوم، الإنسان الانطوائي اللي المجتمع سماه انطوائي لأنه الإنسان بطبعه اجتماعي، يخلقنا ربي اجتماعيين وخلقنا باش نتعارفوا ونخلقوا مجتمع وعلاقات، وماكش انسان يعيش وحيد، انسان يعيش في جماعات، في مجتمعات، عائلات. لكن هذه كلمة انطوائي هي جاد من انه انسان عطاء عطاء عطاء عطاء عطاء في العلاقات وما استقبلش ونضر، وش يصرى يبدا يجبد في روحه لانه راه مجروح. شتو الطائر كيطيح في الارض ولا اي حيوان سبحان الله غير ينقاس وش يدير يكون مجروح؟ شوفوا القط برك سماكه بعيد شرد تحت طوموبيل ولا ترى لك حاجه، الحاجه اللي يديرها الاولى وشنو هي؟ يهرب، يقعد شي بلاصتو يهرب يتخبى، لانه الانسان كيكون ضعيف ولا كيكون مقيوس ولا يجبد روحه. اي كائن خلق الله سبحانه وتعالى كيكون مجروح ومنا يجبد روحه يدخل في لاكوكون ديالو، ما بالكم الانسان؟ الانسان كي ينضر من هذا المجتمع يكون اجتماعي ويقصر وكلش، بصح طاح مع دي موفي بيرسون. كي نقولوا احنا دي جون توكسيك، واش معناها ان بيرسون توكسيك؟ نقدر نكون انا توكسيك وما على باليش، تقدري تكوني انت توكسيك وما على بالكش. كيفاش تقدر تعرف واحد اللي هو توكسيك؟ اول شيء قبل ما يقول بلي انا عندي ناس توكسيك في حياتي، اذا انا انسان نحوس غير نستفاد فقط ونحوس غير صلاحي وندور غير مع الناس اللي نستفاد منهم، هما ما يستفادوش مني، وانا من متش وانا من عاونش وانا من كامل الاشياء نحبهم لروحي ما نحبهمش لغيري، انا انسان توكسيك. سقسي روحك اذا انتيا تلقاي الناس كيتسحقيهم هما ما يلقاوكش، دايما تمدي الاعذار، دايما نايا خليني الله يسهل تدخلني فيها نايا هكذا، تمدي لي زيكسكيوز وتهربي، انت انسان توكسيك. مال هاد الانسان اللي سماوه انطوائي، وانا اللي الكلمة ما نحبهاش، هو الانسان اللي مد مد مد مد ولا تقسم قلبه ولا تدخل في علاقة اللي استنسفت طاقته، جبد روحه شوية، هو غير جبد روحه أب أب أب أب حكموا عليه انه انطوائي. وبعد المشكلة ما هوش في احكام الناس فقط، هو حكمك على نفسك. علاش نقول لكم كيفاش تخاطبوا نفوسكم هو ما تصبحون عليه، كل إنسان يدخل في راسه باللي هو انطوائي، خلاص أنا انطوائي، يدخلها في راسه يولي ما يدري حتى إيه فوق باش يولي اجتماعي، ويغلق على روحه ويحوس على حتى واحد، وتزيد حالته أكتر وأكتر وأكتر وأكتر وأكتر وأكتر. هلا، لأنه آمن باللي هو انطوائي. صارت له ذاك الإنسان اللي يروح عند طبيب ويغلط له في سكانر، يعني سكانر تاع واحد مريض وهو ماهوش مريض، ويبداو يوجهوا الاعراض وهو ماهوش مريض، بس كأمن باللي راه مريض بيوجه الاعراض. سيب سيشيك، شوفوا عقلنا قوي بزاف، العقل قوي بزاف. لهذا دائما نقول لكم بي كيرفل واش راكم تقولوا لروحكم، تقولش لروحك كلام وما تقنعش نفسك باشياء اللي تقدر عليها، وتقول روحك انا ما نقدرش وانا مستحيل وانا ما حش نعيش ديك الحياه. لانه سبحان الله، الانسان جسم الانسان وعقل الانسان وروح الانسان تشفي نفسها بنفسها، لازم الوقت فقط. ولازم تعرفوا حاجه، كل حاجه نمر بيها سواء سيئه او جميله او متوسطه او حسنه، كل هالاشياء اللي نمر عليها في حياتنا لازم نمر عليها وما نقدروش نتفاداوها، لأنه فيها خير لينا وفيها درس لينا ما نقدروش نتفاداوها. كل حاجة مؤقتة، ما كاش حاجة مستمرة، ما كاش حاجة تقعد دائما، كل حاجة مؤقتة. لازم نشوف أنا نآمن داخلي بلي كل بريودة نجوز عليها مؤقتة. ونعطيكم أكبر إكزامبل، وكيت فوفالنا واحد قريب نحسه خلاص ظلامة الدنيا، ونقولوا يا ربي الدين احنا دكة، الدين دكة ما نقعدش في الدنيا خلاص. لكن الله سبحانه وتعالى يهبط الرحمة، ونمر ونتفكروا هذوك الناس اللي راحوا من حياتنا، ونتبسموا ونتفكروهم بالخير وندعو لهم بالخير، وربي يرحم جميع الموتى يا رب، وموتاكم وموتانا يا رب. فهمتوا ايش حبيت نقول؟ لأنه الله سبحانه وتعالى هكا خلق الإنسان، وخلق الإنسان يشفي نفسه بنفسه، ما نحتاجوش حاجة خارجية، نحتاجو احنا نسحقوا مرشدين أحياناً، المرشد اللي هو البسيكولوج، ولا هو صديق صدوق، ولا هو إنسان حكيم، ولا هو بودكاست، ولا هو كوت، ولا هو قرآن، ولا هو أي شيء نحتاجه الإرشاد في حياتنا، لكن نحن من نقرر. البارح قريت واحد الكوت اللي غيرت لي نظرتي، قلت شو تشوفوا حاجة دول كليك. شوفوا سبحان الله، نلبسوا في الشتاء نلبسوا معطف، أوكي نلبسوا فيستا، إيه داري في بالنا بلي ديك هي الفيستا اللي راهي تسخن فينا تدفي فينا؟ لا، حنا اللي ندفيو في نفسنا. الفيستا واش راهي دير؟ راهي تخلي داك الدفء ما يخرجش، باسكو الجسم تاع الانسان في البرد هو يطلق حراره، وهذيك الفيستا هي تحمي هذيك الحراره تعاود تعطيها لنا، ما هيش تعطينا في الحراره. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ تما الانسان حتى كي يروح عند بسيكولوج، مش البسيكولوج اللي حيخرجك من شراك فيه، انت اللي حتخرج روحك من شراك فيك. بسيكولوج راح يرشدك كي تمرض، كيف مش الطبيب اللي حيبريك، تالي حتبري روحك، تالي حتنظم هذاك الفراش وتقول انا نقدر وربي اللي حيشافيني. وا وا وا القناعه صصباص دون لا تيت. وحاجه واحده اخرى اللي حنايا دائما نتجاهلوها اللي هي التوازن. ربي خالق فينا نقطه لداخل دائما تخلينا نتوازنوا، دائما تخلينا نوازنوا طاقتنا، ما نخلوش روحنا، ما تديليسيوش روحكم، ما تقولوش سي لافان. مادام كاين صباح كاين شروق وغروب كاين امل. قولش انا خلاص الدنيا وسي بون راح وقتي وما نقدرش وفاتني ترام، كاش هادي كلام فاضي، هذا كلام فاضي. انا ما نحبش نشوف انسان يقنع روحه باشياء سلبيه، لانه الانسان السعيد هو انسان قنوع ومتوازن ومآمن بأشياء إيجابية، إيمانه أكبر من خوفه. والإنسان الآخر يسمى روحه انطوائي وكامل هذه السماوات في روحه، هو إنسان ملأ رأسه ومخه وعقله وروحه ونفسه وجسمه بالأفكار السلبية وبالمعتقدات السلبية وبكل شيء سلبي. أنا ما نقدرش وأنا تعوجي، وهدو كيفاش هم يديروا، وهدو كيفاش هم يجروا، وهدو كيفاش هم يديروا في دراهم، وهدو بليز. انا في واحد العصر قلت لكم عندنا تكنولوجيا، ما كاش واحد يجي يعطيني اكسكيوز، كلش مجاني. كل واحد باش يروح باش يدي انفورماسيون، يروح ببيوتك يقعد دي زيغ ويحوس كاع الكتابات تاع الدنيا، طابي في جوجل جبد هذوكا ونشرو هذيك اون كارطاج جو سي با كوا. مي اليوم كلش متاح، كلش مجاني، ليز انفورماسيون على راسهم. مي باش يقولي واحد ما قدرتش وما نعرفش، ما تعرفش تعلم، تيون توغي دي جون ماشي ملاح اجبد روحك عليهم. لما تقابح اهجرهم هجرا جميلة، اهجرهم هجرا جميلة، ونعاودها لكم من تخوازيان فوا، اهجرهم هجرا جميلة. بس الناس والله التوكسيك بيبول، الناس السلبية والله ما تستاهل طاقتك انك تروح تعاتب. اذا كانوا ناس طيبة وصرا خلاف، انا نقول لك انت روح دي بوكي دو فلوغ وروح، ودي معك القاطو عجني قاطو الشباب وروحي طبطبي لها في الباب وقلها هينا هضروا. انا الرفقة الحسنة، الصحبة الحسنة، يصراو مشاكل ونحلوهم، لكن الصحبة السيئة اللي جيبت لي غير تكسر راس ويونا مار، الطاقة السلبية واستنزف طاقة ومصلحة وبلا بلا بلي وبلا بلا بلا، هذه يا اختي روحي والقلب داعي لك، الباب بفوت جمل، هجرة هجرة اختي، جبدي روحك. ولا ايه نبدا نعاود، انا مشغوله، انا مفياجي، انا حتى تكره ما تعاديهم، ما يستاهلش، لا يستحق هذا الشيء كله. يا حبيبة قلبي، يا حبيبة قلبي، هاد الأحكام تاع الناس، انت انطوائي، انت بهلول، انت نية، انت حيلية، انت Who are you to judge me? Who give you permission to judge me? This is boundaries girls. هادو اسمهم الحدود. نتعلم ندير حدود ونبلغ عينيا ونعلم الناس انه ما تباسيش لي ليميت تاعكم. هادي مش وقاحة ومش قباحة، هادي حق من حقوق اي شخص انه يحط حدود، فقط حدود. انا ما تقدرش معي بطريقة، انا ما تمكي ليش غيسبي، انا قواعد قوانين حتى ما كان. ودايما ندعيو بالدعاء، رانا في الشهر المحرم، رمضان قريب، كثروا من الدعاء. يا رب قرب مني فقط من هم بمستوايا، يا رب قرب مني فقط من هم بقلبي اللي جايين كيمانا، يا رب يقرب لي غير الناس اللي كيمانا، يا رب بعد عليا كاع الناس اللي حابين ضري، يا رب بيني وبين الناس اللي تبروفيتي مني حتى بقصة سمول. انا ولا يسمعوا في هذا البودكاست، يا رب امين. يا رب كل انسان ضرني بعدوا عليا، يا رب كل إنسان يحبني ونحبه قربوا مني، يا رب أنت على كل شيء قدير. وبس بس فقط هذا هو الشيء اللي لازم تأمنوا به وتقنعوا به. يا رب هذه الحاجة اللي الواحد vraiment positive thinking، أنا نقول تفكير الإيجابي، تفكير الإيجابي هو الصح، تفكير الإيجابي هو اللي يخلينا نفنسيو، وهو اللي يخلينا نحققه، وهو يخلينا ننسو. هذه هي، أنا هكا نقول. نحب نشوفكم ناجحات، نحب نشوفكم بيان انتوغي، نحب نشوفكم واعيات، نحب نشوفكم تربيو في ولادكم بطريقه واعيه، نحبكم تتخلصوا من الصدمات، لانه ما كاش انسان ما عندوش صدمات في حياته، لكن نعرف كيفاش نتخلص منهم، لانه كسر هاد الحاجز هذا باش ما ننقلش صدماتي لاولادي ولا لزوجي ولا لناسي، صعيبه وسهله امامتهم، سهل صعيبه لكم كيكونوش واعيين، كيكونوا ماشي واعيين، الجهل واعر كي نوعى ونعرف دوكا كاين الانترنت. انا ما نقول لكم حاجه، انا ما نعاتبش، زعما حنا والدينا غالب هذاك الوقت هذاك واش كان كاين، هكذا كاين اللي كانوا واعيين، كاين اللي ما كانش واعيه، كاين اللي عندها ستريس كانت تخرجوا في ولادها وضرب و بصح انا في وقت اللي كل حاجه نلقاها في الانترنت، وطرق التربيه مختلفه، كاين بوزيتيف بارينتينغ، كاين بلوزيغ، دونك ما نروحش انا باسكو بلوتار حيجوا ولادنا يحاسبونا حنا. يقول لك ماما كان عندك كلش، ماما كنتي قادره تدي ديكور كيفاش تربي، ماما كنتي قادره كيفاش تعاملي معايا، ماما كنتي قادره. سو وي هاف تو بي فيري فيري فيري كيرفول، وما تخلوش احكام الناس هي اللي تحكم عليكم شكون نتوما، ومتأمنوش ما تدخلوهاش في راسكم، تدخل من تخرج من. لحقنا نهاية الحلقة، اسبر فريمون كو نشوفكم فلعلالي، نشوفكم فريمون ناجحات واعيات مثقفات كعلي دومان. ما تخلو حتى واحد يأثر عليكم، تخلو حتى واحد يهبطكم. إذا عندكم صدمات يمكن هيل، ربي خالق لنا واحد القدرة فينا على التشافي. واعرة واعرة برك، لازم تكتيفيوها. هذا ما كان تهلاو بزاف في روحكم وصحتكم وعيكم ونفسكم وروحكم. نحبكم بزاف، نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله، ونستنى فيكم ترسلوني. ومع السلامة. بودكاست قصرة مع أميرة، بودكاست أخبار الآن.